الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. المبحث السابع إثبات المكان لله تعالى. من المسائل المتعلقة بعلو الرب تعالى على خلقه واستوائه على عرشه إثبات المكان لله تعالى، كما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة وآثار السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى وتبعهم عليه أهل السنة في كل مكان وزمان. وأغلب من صرح بنفي المكان لله تعالى هم نفاة علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه، من الجهمية وغيرهم من الذين يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان. هذه اللفظة يا أخوانا في حديث عمران بن حسين عند مسلم، لما أتى وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولا شيء، وكان عرشه على الماء، فيه زيادة زيدت وهو الآن على ما كان عليه كان، هذه لا تصح. هذه لا تصح، مش ليست في الصحيحة، لا تصح مطلقا. لما؟ لأن يلزم منها أن الله عز وجل غير مستو على عرشه، فانتبهوا لهذه اللفظة. يقول يريدون بذلك نفي العلوم. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: شبهتهم في نفي الجهة أنه يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية. طبعا هذه السلسلة كما تعلمون سلسلة باطلة ولوازم فاسدة، يعني يلزم من إثبات أنه في فوق عرشه التحيز، ويلزم من التحيز أنه بجسم والله عز وجل منزه عن ذلك. هذه لوازم كلها فاسدة باطلة، ما أقرها عاقل قط. يقول: ولا يخفى أن هذه الشبهات لا تلزم أهل السنة، لأنهم متبعون للسلف الصالح الذين هم أعلم بالله تعالى وبصفاته. فاحذر من نفي المكان لله تعالى، واحذر عبارات المتكلمين أن تدخل عليك من حيث لا تشعر تحت قناع التنزيه والتقديس الذين ينفون بها صفات الرب عز وجل. طبعا كما تعلمون إن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماترودية، كل هؤلاء القوم الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا القليل، كانوا يريدون من وراء ذلك تنزيه المولى عز وجل. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء: لكي يكون العمل مشروعا لابد من الإخلاص والمتابعة. يعني هم أرادوا تنزيه الله عز وجل وألا يشتبه به أحد ولا يشبه أحد. طيب أين المتابعة لكي يصح العمل منك ويكون مقبولا؟ تنبيه: قال صديق حسن خان في تفسيره لسورة يونس: وقد تقدس الديان عن المكان. وتابعه الألباني في مختصر العلو للذهبي فقال: وأنه مع ذلك يعني علو ليس في جهة ولا مكان. كما نقول ونكرر دائما: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه، وكلام البشرية جمعاء باستثناء الأنبياء يستدل له ولا يستدل به. يقول: قلت ولا يخفى أن هذه العبارات ليست من كلام السلف الصالح والمتعين على السني الاتباع، وترك ما لم ينطق به السلف الصالح رحمهم الله. قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية: لا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها في القرون الثلاثة حرفا واحدا يخالف ذلك. لم يقولوا شيئا من عبارات النافية: إن الله ليس في السماء، والله ليس فوق العرش، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه في كل مكان، أو أنه ليس في مكان، أو أنه لا تجوز الإشارة إليه، ولا نحو ذلك. من العبارات التي تطلقها النفاء بأن يكون فوق العرش لا نصا ولا ظاهرا. وكيف ينفى عن الله المكان وقد دلت عليه الآثار كما ساطر؟ فكرين كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على المناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر، اوعوا تنسوه، لما قال ابن حجر: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على الأكابر ويعلمها بعضهم، وفيه دليل على أنه لا يجوز مخالفة السنة أو لا يجوز اتباع كلام أحد مع وجود السنة الصحيحة الصريحة، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. لأن بعض الناس يقول لك: طيب ما هو العلامة الألباني، هو علامة وإن رغمت أنوف، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن السؤال نفسه لا يجوز. كيف خفي ذا على العلامة الألباني؟ كيف خفي ذا مثلا على العلامة العثيمين وغير ذلك؟ لا يا أخوان، السؤال نفسه خطأ، ما ينبغي أن يطرح، ولا يقال كلام الحافظ، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. خلاص، ما وصل إليه ومن أجل هذا قال بخلافه معذور، ويلتمس له العذر ونتبع الأثر والدليل. ومما ورد في إثبات المكان لله تعالى حديث الإسراء، وفيه: فاحتبسه موسى فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف ربك عنهم. فالتفت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا. الدليل الثالث حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية: وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوصف بأين. لذلك وصل الجرم ببعض الناس أنه كان يقول: لا يجوز بل يحرم أن تسأل وتقول أين الله. طيب، ده الذي سأل هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سأل وقال أين الله. يقول هو في كل مكان لا يوصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان، يستحيل أن يقال أين الله، ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. ركزوا في العبارة دي، ركزوا يا مشايخ، أعيد من أول: وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان، يستحيل أن يقال أين الله، ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. واضحة ولا لا؟ يعني مثلا أنا أقول أين عبد الله؟ في صحن المسجد، يبقى بناء على ذلك غرفته في بيته خالية منه ولا هو هناك برضو؟ هي دي، وضحت؟ يبقى لما نقول أين الله يبقى أصبحنا يقينا أن الله عز وجل بذاته فوق عرشه، بذاته فوق عرشه. طب والسماء الدنيا والسماء والأرض والخلائق والكلام ده كله لا يخلو منه الله بذاته، أما بعلمه وقدرته وإحاطته وتدبيره وهيمنته لا موجود سبحانه وتعالى. وضحت يا أخواننا؟ أدي معنى كلمة أين، ولعلكم تذكرون معاني بعض الحروف. ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان، دي معناها في اللغة. وربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم لما خاطبنا بلغة العربي أي لكي نقف على معاني الألفاظ كما وقف عليها العرب. يقول: قصيدة العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه التي امتدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قوله تعالى علوا فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظم، ونسبها ابن تيمية لحسن بن ثابت رضي الله عنه ولم ينكر منها شيئا كما في ضرء الطعام. الدليل الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له الحديث، وفيه فيكون ذلك مكانه حتى يصلى الفجر، ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. الذي ينبغي علينا أن نؤمن بهذه الألفاظ ولا نسمح لعقولنا التصور أو التخيل أو الدخول في الكيفية، لأن إن أذنت للعقل أن يتصور ما هو ده أول مزلق في الدخول في الكيفية وهذا مخالف. يعني يقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، وفيه فيكون ذلك مكانه حتى يصلى الفجر، ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. الدليل السادس قول محمد بن كعب القرظي لعمر بن عبد العزيز رحمهما الله في وصف نعيم أهل الجنة، قال فيقول، يعني الله: سلوني فيقولون، يعني أهل الجنة، ماذا نسألك؟ فوعزتك ودلالك وارتفاعك في مكانك، محل الشاهد في مكانك. قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عثمان الدارمي في الرد على الجهمية: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثنا موسى أبو محمد من موالي عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: وكان من خيار الناس، عن خالد بن يزيد بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: خطب علي رضي الله عنه الناس الخطبة التي لم يخطب بعدها فقال: الحمد لله الذي دنا في علوه ونأى في دنوه، ولا يبلغ شيء مكانه ولا يمتنع عليه شيء أراده. يبقى محل الشاهد ولا يبلغ شيء مكانه. الدليل الثامن أو الأثر الثامن مجاهد بن جبر المكي، توفي سنة 103 من الهجرة رحمه الله، قال في قوله تعالى: وقربناه نجيا، من سورة مريم الآية 52، بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب واحد، فلما رأى مكانه، هذا محل الشاهد، وسمع صريف القلم قال: رب أرني أنظر إليك. قال الذهبي في العرش، هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير. حماد بن زيد توفي في 79 و100 رحمه الله، قال الخلال في السنة: أخبرني جعفر بن محمد الفرياني، حدثنا أحمد بن محمد المقدمي، حدثنا سليمان بن حرب قال: سأل بشر بن الصري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء ينزل الله إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان، فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مكان يقرب من خلقه كيف يشاء. ركزوا يا أخوانا، يعني بيسأل يتحول من مكان إلى مكان، يعني يلزم من ذلك أن يخلو منه العرش، مظبوط؟ قال له: لا، هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء. كلمة بقى إزاي، ما هو ده السؤال على كيفية. ركزوا أخوانا في هذه المسائل. يبقى ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، طيب كيفية النزول ما نعرفهاش، طب لما نزل خلى منه عرشه؟ لا، طب كيف؟ ازاي؟ ما هو ده الخلل بقى. نؤمن بهذه الصفات ولا ندري عن الكيفية شيء. عبد الله بن المبارك رحمه الله توفي سنة 81 و100، قال محمد بن سلام: سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف يشاء. يبقى أصبح إذا تكلمنا عن خلو العرش منه تدرقنا إلى الكيفية، وهذا هو الذي نهى عنه سلفنا الصالح. الفضيل بن عياض رحمه الله توفي 78 و100 قال: إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. طيب إيه معنى كلمة يزول عن مكان؟ لأن الجهمية من عقولهم الرضية قالوا إذا نزل يبقى يخلو منه المكان، واخد بالك؟ طيب ما هو كلمة يخلو منه المكان دخلنا في الكيفية، وهذا مخالف لما كان عليه السلف. قال الفضيل: إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكاني فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الإمام ابن قتيبة توفي 76 و200 رحمه الله قال في تأويل مختلف الحديث: ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليهم خلقتهم من معرفة الخالق سبحانه لعلموا أن الله تعالى هو العلي وهو الأعلى وهو بالمكان الرفيع. حرب ابن إسماعيل الكرماني توفي 80 و200 قال: الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأنه لا يعرف لله مكان وليس على عرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذروهم. عثمان بن سعيد الدارمي قال في النقد على المريسي: كيف يهتدي بشر يعني المريسي للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحدهم؟ صحيح كده؟ وقال في صحيفة مسلم: فكل واحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية، وقد أكثر في كتابه النقد من إطلاق لفظ المكان لله تعالى. عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله توفي 87 و300 قال في الإبانة في قسم الرد على الجميع، وهو يرد على الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، قال: لكن نقول إن الله تعالى في أرفع الأماكن وأعلى عليين، قد استوى على عرشه فوق سمواته. الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي توفي 600 من الهجرة رحمه الله ذكر نفس هذا الكلام، وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في ذيل الطبقات، وفي الصحيحين إثبات لفظ المكان لله عز وجل. نواصل إن شاء الله القراءة في الكتاب حتى نفرغ منه. يبقى كل المقدمة التي ذكرناها من القواعد التي أثبتها محقق الكتاب جزاه الله خيرا هي قواعد سلفية لا تخرج عن ما قرره سلفنا الصالح قيد أنملة، وأيضا في إثبات صفة المكان لله عز وجل وصفة الدار وصفة القعود والاستقرار والاستواء والارتفاع على العرش، كل هذه الألفاظ وردت عن سلفنا الصالح فلا نحيد عنها قيد أنملة. نبدأ إن شاء الله نقرأ سويا. يقول: حدثنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المفتي موضح المشكلات أوحد زمانه سيد الحفاظ المؤيد بدين الله الداعي إلى الله سيف السنة والمسلمين وقامع المبتدعين ناصر الدين أبو محمد محمود ابن أبي القاسم ابن بدران ابن أيان الآنمي الدشتي. قال: الحمد لله الذي حبب إلي الإسلام والسنة والهدى، وبغض إلي الضلال والبدع والردى، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان والهوى. فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى، ورفع السماوات العلى وزينها بمصابيح الدجى، وبسط الأراضين السفلى ومهدها وسع القرى، ثم بذاته على العرش بالحد استوى. يبقى لله حد ولا لله صفة الحد؟ أوعى تنساه. وقبض قبضة من أديم الثرى وخمرها 40 صباحا تتوالى، ثم خلق منها بيده آدم المجتبى خلقا على صورته تبارك وتعالى، ونفخ فيه من روحه تخصيصا له من بين الورى، ينزل إذا ثلث الليل مضى من عرشه إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا شبه له ولا مثل في الورى، فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ كذلك إلى الصباح المجتلى. فسبحانه من عزيز له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى في الآخرة. اكتب عندك المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. يقول فسبحانه من عزيز له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى في الآخرة والأولى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أحمده على لطائف نعمه التي لا تحصى وأشكره على وظائف قسمه التي لا تحد ولا تستقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عالية الذرى خالية المشرب عن شوائب الفرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي به أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورقاه إلى سدرة المنتهى وأراه آياته الكبرى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ورآه بعينه مرة بعد أخرى. عندكم هامش ولا ما فيش هامش؟ نقرأ سويا الهامش. يشير إلى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله في تعقبه على الهروي في استدلاله بهذه الآية على ما ذهب إليه الدشتي، قال كأنه فهم من الآية أن الذي دنا فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى هو الله عز وجل. وهذا وإن قاله جماعة من المفسرين فالصحيح أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قالت عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين. ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه، ثم أطال في ذكرها حتى أوصلها إلى 16 وجها. طيب، كما تعلمون أن ما قالته عائشة رضي الله عنها كان ردا منها على مسروق، والحديث عند مسلم كما تعلمون. وحاصل الأمر أن عائشة قالت ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. هكذا أطلقت عائشة رضي الله عنها رأى ربه، ولم تقيدها ببصر أو بقلب. وخذوا بالكم من دي كويس، عائشة رضي الله عنها لم تقيد نفي الرؤية لم يرى ربه أو من حدثك أن محمدا رأى ربه بعيني رأسه أو بقلبه ما بينت. وهذا الذي اتكأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأثبت الرؤية القلبية. فلما قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال مسروق يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعدلي علي، يقول عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فقالت له عائشة رضي الله عنها أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال ذاك جبريل. يبقى أصبح تفسير هذه الآية أخوانا مرفوع ولا غير مرفوع؟ مرفوع. يبقى بناء على ذلك إن قال بعض المفسرين بأن الذي دنا وتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الرب عز وجل، هذا الكلام غير صحيح، ولعلهم لم يبلغهم النص. وهذا الذي نسير عليه باستمرار، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. طيب، يقول الهامش نكمله. وأما مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في ليلة المعراج بعينيه فهي من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. اكتب عندك وسبب حصول الخلاف أن هذه المسألة لم يرد فيها نص صحيح مشتمل على خبر صريح. وسبب الخلاف في هذه المسألة أنه لم يرد فيها نص صحيح مشتمل على خبر صريح. وهذا الذي ذكرناه، قلنا دي العقيدة التي لم يقع فيها خلاف قط بين سلفنا الصالح وبين الصحابة بالأخص. يقول وقد نص جماعة من العلماء على إثبات رؤية النبي لربه عز وجل بعينيه ليلة المعراج، وممن نص على ذلك أبو إسماعيل الأنصاري الهروي وابن النداد والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن البناء الحنبلي وأبو القاسم الأصبهاني وغيرهم. والاختلاف في هذه المسألة قديم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حديث ابن عباس أن محمدا رأى ربه فقال في رؤية الدنيا قد اختلف، أما رؤية الآخرة فلم يختلف فيه إلا هؤلاء الجهمية. شوف أدب الإمام أحمد. يبقى وقع النزاع في مسألة الرؤية في الدنيا ليه؟ لعدم ورود الخبر الصريح في النص الصحيح، وبناء على ذلك وقع الاختلاف. وقد استدل من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه ببعض الأحاديث والآثار التي تنص صراحة على ذلك، وقد تكلمت عنها في تحقيق كتاب الرد على المبتدع لابن البناء الحنبلي. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: الذي عليه أكثر أهل السنة والحديث إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، لكن اختلفوا هل يقر رآه بعينه أو يقر رآه بقلبه أو يقر رآه ولا يقر رآه بعينه ولا بقلبه، على ثلاثة أقوال. قلت ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وفي لفظ رآه بفؤاده مرتين. ويخطئ خطأ كبيرا من يفسر الرؤية القلبية بالعلم، لا، بل الصواب كما قال القرطبي هي رؤية خلقها ربنا في قلب نبينا رأى بها ربه. لأن لو قلنا العلم يبقى ليس هناك ثم شيء جديد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بقلبه ربه منذ أن أوحى إليه سبحانه وتعالى. نعم. لا، ده ثبت هذا عن أبي هريرة، أخبر بالك يا أخي الفاضل، ثبت هذا عن أبي هريرة. فالصواب أخي الفاضل لا نحيد عن أقوال السلف في المسألة. معي رجح ومرجوح دي قضية تانية، ولكن ثبت عن السلف في المسألة لا يجوز لنا أن نخرج عن أقواله. يقول: نعم، فين؟ ما احنا قلنا رؤية خلقها ربنا عز وجل في قلبه خاصة له صلى الله عليه وسلم. يقول: قلت ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ولقد جمع بعض أهل العلم بين هذين القولين، فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، طار يقول رأى محمد ربه، وطار يقول رآه بفؤاده. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة. الصواب الذي أعلمه أنه ثبت هذا عن أبي هريرة بنص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. انظر كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وأما رؤية نبينا لربه عز وجل عيانا في الأرض فقد اتفق أهل السنة على أنه لم يرى ربه بعينيه في الأرض، وأن كل حديث في ذلك فهو كذب باطل باتفاق علماء المسلمين. وأما غير نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم الله حتى تموتوا. قال البربهاري في شرح السنة: من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. نرجع للكتاب. يقول: ورآه بعينه مرة بعد أخرى صلى الله عليه وصحبه أئمة الهدى وأزمة التقى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سأل، فإن سائلا سألني وقال: أحب أن تجمع ما جاء في إثبات الحد لله، ويعني بذلك حد لا يعلمه إلا الله. وأما من زعم أن لله عز وجل حد يعلمه غيره فهو ضل مضل مبتدع. طب أسأل، لماذا من زعم أن لله حد يعلمه غير الله ضال مضل مبتدع؟ ليه؟ ها؟ لا أعد. ها؟ لا لا ها؟ لا. آه، يقول كده أحاط بالله ويلزم منه التحيز لزاما، بغض النظر من الغير، واخد بالك؟ يعني من الغير الذي علم حد الله بغض النظر هو من، حتى لو جبريل، يبقى معنى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ تحيز، لأن حد يعني نهاية، مظبوط كده؟ طب واحد عرف النهاية يبقى تحيز ربنا عز وجل، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن التحيز. اتفهمت ديت؟ تفضل يا خالد. احسنت، وده الصواب، كالمكان بالضبط، جزاك الله خير، هو ده الصواب. نقول يا اخوانا تاني، واما من زعم ان لله عز وجل حد يعلمه غيره فهو ضل مضل مبتدع، لما يلزم منه التحيز لله؟ يبقى أصبح ربنا سبحانه وتعالى محدود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأجبت إلى ذلك وجمعت في كتاب هذا شيئا يسيرا من مذهب علماء السلف وأئمتهم وما روي وصح عنهم وما احتدوا في ذلك من الكتاب والسنة وما ذكروه في كتبهم وتصاني فيهم، منهم الإمام عبد الله بن المبارك والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو عبد الله بن بطة وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم بن مندة وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني والقاضي أبو يعلى بن الفراء والإمام أبو الحسن الزاغوني والحافظ أبو العلاء الهمذاني رضي الله عنهم، وكل واحد منهم له تصانيف كثيرة، وإمام من أئمة الإسلام وحافظ من الحفاظ وعالم من العلماء وفقيه من الفقهاء وشيخ من المشايخ، فكلهم من أصحاب الحديث يعرفون تفسير القرآن العظيم والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأويله، واحتدوا في إثبات الحد لله عز وجل بنص الكتاب والسنة، وما قالوا في ذلك بالمقاييس والآراء ولا بأهواء أنفسهم، وإنما قالوا بدلائل وبراهين من الكتاب والسنة، ولا يكون على وجه الأرض أحد أعلم بالكتاب والسنة من أصحاب الحديث. يعني نضع هذا بقيد، اكتب بعد الصحابة. فمن يخالفهم ولا يقول ما قالوا ولا يعتقد ما اعتقدوا فهو مبتدع ضال مضل. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طبعا كما تعلمون أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفردت بعلم الإسناد دون غيرها من الأمم، وهذا من أدق الأمور في شريعة الإسلام. الإسلام من الذي أخبرك؟ ولو أننا تعاملنا بهذا المنطلق فيما بيننا لاسترحنا وأرحنا. أتاك إنسان وقال فلان به وبه وبه، من الذي أخبرك؟ فلان. طيب عمن؟ عن كذا، حتى نصل إلى إيه؟ أصل الخبر. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ نعم. وبناء على ذلك، ساعة ما تسمع إنسان بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعزو القول إلى قائله، قل استنى عندك، ده قال رسول الله، ما يقولهاش لأصحابي. يعني حتى لو قالها تابعي كما تعلمون بيسموها مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف كما قال أهل العلم. يبقى بناء على ذلك يقول قال رسول دون أن يعزو الحديث إلى من رواه، أي رواه بالسند لا من كتبه. ما يقولش بقى ده أنا قرأته في كذا، لا، هذا خلاف إلقاء العلم على القوم. وأرجو منكم الله يبارك فيكم أن يكون هذا ديدنكم في الوعظ والإرشاد وفي إلقاء دروس العلم. يعني لعلك بتكلم في مسألة معينة واخد بالك أنت إزاي، ويعني جاءك سؤال فأردت أن تدلل عليه بحديث لا تعرف من رواه، ولكنك على غلبة الظن أو يقين أنه حديث صحيح. تذكر أن مثلا العلامة الألباني صححه في صحيح الجامع أو في السلسلة الصحيحة أو غير ذلك. في هذه الحالة ما ينبغي لك أن تقول، ما ينبغي لك أن تقول إلا إذا عزوت النص إلى مصدر يقف عليه طالب العلم على حقيقته. يقول يا أخوانا والله هذا الحديث صحيح قرأته في صحيح الجامع الألباني. طبعا لو ذهب الإنسان إلى صحيح الجامع سيجد الألباني خرج الحديث، يبقى انتهينا من المسألة. أما أن تقول وتعود نفسك قال رسول الله وتأتي بالمتن دون الإخراج دون التخريج ودون عزوه إلى مصدره، لا، إياك أن تعود نفسك على هذا. وإن وجدت فيه مشقة فمع الإخلاص واقتداء بالسلف الصالح وبأئمة الحديث إن شاء الله سييسره الله عز وجل عليه. لأن الإمام أحمد وغيره وسفيان كان لما يجي يقرأ الحديث يبدأ بالسند كله حدثني فلان إلى غير ذلك. أوصل حاجة شيء؟ نعم؟ لا يا أخي الفاضل، الذي نعلمه وتعلمناه لابد من إسناد القول إلى قائله. أصلا هتقول صحة، طيب هل أنت من أهل التصحيح؟ لا. طب من الذي صحح؟ طب ماشي، لا لا، بناء على أن الحديث صحيح من الذي صحح؟ مظبوط؟ يبقى واحدة من اثنين في الصحيحين، طب تقول في الصحيحين وخلاص. طيب صححه العلامة الألباني، يبقى أقول صححه العلامة الألباني في كتاب كذا أو أحمد شاكر مثلا أو إلى غير ذلك. أما كلمة صحة فقط لا يخبر. أرجو أن نعتاد على الطريقة المثلى في إلقاء العلم على الناس ولا نستسهل، ده دين، بحيث من تعلم منك يأخذ نفس المسلك. لأن مسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عزو إلى من رواه، خلاص ما كده فتحنا الباب على مصراعيه لمن أراد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة الاعتماد على السنة الصحيحة. كما يبقى على المغرب يا شيخ مصطفى، ما شاء الله دقيقة. طيب يقول وقال سفيان الثوري الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وعند أهل العلم أن من ادعى في خبر روي بإسناد أنه خطأ لا يجوز العمل به، فقوله مردود عليه، لم يصدق إلا ببرهان واضح مع إسناد أصح منه من ثقة يشهد أنه غير صحيح. وإن عجز عن ذلك فقوله مردود عليه لأنه كذب وزور، وما قلناه أصح وأولى أن يصدق. وهكذا يفضح الله من عاند الحق واتبع الباطل بالهوى والرأي والقياس. اكتب عندك قال شيخ الإسلام والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من الكذب لأنه من القول على الله بغير علم. يعني تستدل بقول ما علمت قائله، واخد بالك؟ يعني وأرجو الله يبارك فيكم أن يظهر هذا في كلامكم مع بعضكم. يعني ما ينفعش أنا قاعد ماشي أقول والله أنا قرأت في كتاب مش عارف اسمه إيه وللشيخ مش عارف اسمه إيه نقل عن الشيخ مش عارف اسمه إيه أن قال كذا كذا، إيه ده اسمه كلام؟ ما ينفعش يا أخوانا الكلام ده، هذا مخالف. لابد أن نلتزم بطريقة السلف في تدريس العلم وفي تعليم القوم. وقد قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فصح أن من لم يبرهن من الكتاب أو من السنة أو إجمع من الصحابة على صحة قول قاله أو فعل فعله فليس بصحيح ولا صادق فيما قال أو فعل، بل افترى على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجهل ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأسوأ حالا وأضل سبيلا ممن يسمع من هؤلاء ورؤساء الجهال بلا دلائل ولا براهين، ويرد الحق الذي صح عن أئمة المسلمين وعلمائهم بدلائل وبراهين من الكتاب والسنة. فهذا نحن نروي عن أئمة المسلمين وعلمائهم من أصحاب الأحاديث بأسانيد ودلائل ننقلها من كتبهم المعروفة المشهورة عند أئمة المسلمين أهل الحديث المصنفين الثقات المعروفين العدول الصالحين. فمن أين لهم هذه الحذلقة والفلسفة على أن يردوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة المسلمين وعلمائهم من أهل الحديث؟ ولا أئمة للمسلمين غير أصحاب الحديث. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله هو المسؤول والمأمول، أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.